皆さんこんにちは。優しい日本語の時間です。今日は第47課です。أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في الدرس 47 من دروس تعلم اللغة اليابانية التي تأتيكم من راديو اليابان الدولي لـ NHK World. هذا البرنامج من تقديم كريمة السمني ورندا زيادة. 今日も一緒に楽しく勉強しましょう。 والجملة الرئيسية اليوم هي 日本語教師になるのが夢です。 حلمي أن أصبح مدرسة لغة يابانية. بطلة القصة هي الطالبة التايلاندية أنا. لقد أقامت في اليابان قرابة السنة والآن أوشكت إقامتها على الانتهاء واليوم آخر محاضرة لها في الجامعة. تعالوا نستمع إلى حوار الدرس 47 والجملة الرئيسية هي 日本語教師になるのが夢です. حلمي أن أصبح مدرسة لغة يابانية. 最後に皆さんの夢を教えてください。 僕は日本を一周したいです。 私は日本語教師になるのが夢です。 إليكم شرح الحوار. أعاد الأستاذ سوزوكي إلى الطلاب أوراق الامتحان الأخير بعد تصحيحها، وحصل رودريغو على الدرجة النهائية بينما حصلت أنا على 95 درجة. وفي النهاية ينظر الأستاذ سوزوكي إلى الطلاب ويقول 最後に皆さんの夢を教えてください. في النهاية أخبروني عن أحلامكم من فضلكم. 最後に يعني في النهاية. 皆さん يعني جميعكم والمقصود هنا أنتم نو هو الحرف المساعد الذي يربط بين اسمين يومي هو الحلم أو هو الحرف المساعد الذي يضاف إلى المفعول به أشيئتي هي صيغة ت من الفعل أشيئمس أي يعلم أو يخبر وأضيف إليها كداساي صيغة ت من الفعل مضافا إليها كوداساي هي أسلوب الطلب بالضبط يا رندا أشيئتي كوداساي يعني علمني أو أخبرني من فضلك ورودريغو يجيب بوكو وا نيهون و إيشيو شتاي ديس أنا أريد أن أقوم بجولة حول اليابان بوك يعني أنا ويستخدمه الرجال للإشارة إلى أنفسهم في مواقف خالية من الرسميات وا هو الحرف المساعد الذي يضاف إلى موضوع الجملة نيهون هي اليابان والحرف المساعد أو يضاف إلى المفعول به أو ما يتم المرور به إيشو يعني دورة واحدة كاملة وهي عبارة عن العدد إيشي أي واحد مضافا إليه شو الذي يعني دورة ولكنه ينطق إيشو وليس إيتشيشو ملاحظة قيمة يا رندا شتاي هي صيغة من الفعل شيماس أي يفعل تحول فيها مس إلى تاي وهي صيغة الإرادة شتاي يعني أريد أن أفعل وأنا تفكر برهة ثم تجيب واتاشي وا نيهونغو كيوشي نينارو نو غا يومي ديس أنا حلمي أن أصبح مدرسة لغة يابانية. واتاشي يعني أنا والحرف المساعد وا يضاف إلى الموضوع الرئيسي للجملة. نيهونغو هي اللغة اليابانية. كيوشي يعني مدرس. أما سينسي فمعناه أيضا مدرس ولكن يستخدم أيضا كمناداة للمعلمين. ني هو حرف مساعد يلزم استخدامه قبل الفعل نار وهي صيغة المعجم من الفعل ناريماس أي يصبح نو هو حرف يأتي في آخر صيغة المعجم أو صيغة تاء من الفعل ليحولها إلى ما يعادل اسم مصدر أو كما أن نقول أن يفعل أي أن كيوشي نينارو نو هو اسم مصدر معناه أن يصبح مدرسا نعم وأضيف إلى تلك العبارة الحرف ن الذي يضاف إلى الفاعل أو المبتدأ يومي هو الحلم ديس يختم الجملة المثبتة في الكلام المهذب الفقرة التالية هي شرح الأستاذة، وفيها تشرح لنا الأستاذة أكانيتو كونانا المشرف على البرنامج أهم نقاط الدرس. اليوم عرفنا كيف نحول الفعل إلى اسم مصدر الذي يعادل أيضا أن نقول أن يفعل. نيهونغو كيوشي نينارو نوغا يوميدس. حلمي أن أصبح مدرسة لغة يابانية. أريد أن أعرف المزيد عن هذه القاعدة. إذن لنسأل الأستاذة. تقول الأستاذة كونانا: تحويل الفعل إلى اسم المصدر يكون إما بإضافة الحرف نو أو كوتو إلى صيغة المعجم أو صيغة تا من الفعل. لنتخذ من الجملة التي وردت في الحوار مثالا: حلمي أن أصبح مدرسة لغة يابانية. لتحويل الفعل ناريماس أي يصبح إلى ما يعادل اسم المصدر أو ما يمكن استخدامه في موضع اسم المصدر، كأن نقول أن يصبح نضيف الحرف نو إلى صيغة المعجم من الفعل ناريماس وهي نار، ونقول نارو نو. حلمي هو أن أصبح مدرسة لغة يابانية، يعني نيهونغو كيوشي نينارو نوغا يومي ديس. ويمكن استخدام كوتو بدلا من نو، وبالتالي نارو نو أي أن يصبح يمكن أيضا أن يكون نارو كوتو. وإذا استخدمنا نارو كوتو في نفس الجملة تكون نيهونغو كيوشي نينارو كوتو غا يومي ديس. على أن هذا الفعل إذا كان يعقبه فعل آخر يدل على الحس أو الإدراك مثل يسمع أو يرى، فيمكن فقط استخدام نو. مثلا يسمع تغريد الطيور، الطائر هو توري، يغرد يعني ناكيماس، وصيغة المعجم هي ناك، وبالتالي تغريد الطيور أو أن يغرد الطيور مضافا إليه الحرف المساعد نا الذي يضاف إلى الفاعل هو توري غا ناكو نو غا. يسمع يعني كيكويماس، يسمع تغريد الطيور يعني توري غا ناكو نو غا كيكويماس. كنا مع فقرة شرح الأستاذة. والآن مع فقرة كلمات المحاكاة الصوتية. اليوم نتعرف على كلمات تصف قدرة الإنسان على القيام بشيء بسهولة وسلاسة. سرا سرا. هذه محاكاة لفظية لحالة شخص يتحدث أو يقرأ شيئا بسلاسة وبلا جهد كبير. إذا تمكنت من قراءة كتاب باليابانية بسلاسة وبدون أن تتعثر، فسيمكنك أن تقول إنك تمكنت من القراءة بصورة سرسرة. بيرا بيرا. هذه كلمة تصف حالة شخص يتحدث بلا توقف أو يتحدث عن أمور لا ينبغي أن يتحدث عنها، ولكنها تستخدم أيضا لوصف شخص يجيد التحدث بلغة أجنبية. نعم، ولكن النبرة تختلف إذ تنطق هكذا بيرا بيرا. وهكذا يتحدث بلا توقف في أشياء ينبغي عدم التحدث عنها، يعني بيرا بيرا. يتحدث لغة أجنبية بطلاقة يعني بيرا بيرا. كنا مع كلمات المحاكاة الصوتية. آخر فقرة في الدرس هي تغريدة أنا التي تتذكر فيها أحداث اليوم. ظللت أقرأ المانجا باليابانية كل يوم حتى أصبحت قادرة على قراءتها سرا سرا بدون استخدام القاموس. لقد كانت حقا سنة مثمرة. بهذا وصلنا إلى نهاية الدرس 47، وكانت الجملة الرئيسية فيه نيهونغو كيوشي نينارو نو غا يومي ديس، حلمي أن أصبح مدرسة لغة يابانية. الدرس القادم هو الدرس الأخير في هذه السلسلة، نرجو ألا يفوتكم. إلى اللقاء من راديو الياباني الدولي NHK World. سايونارا.